ما هي شروط الموكل عن الرمي؟ وهل إذا وكل ثلاثة أو أكثر شخصا واحدا وكان المحل بعيدا هل يجوز أن يرمي عنهم في وقت واحد ومع بعضهم؟ الجواب: يشترط أن يكون الوكيل في الرمي عن غيره حاجا تلك السنة، وأن يرمي عن نفسه أولا. وإذا وكل أشخاص واحدا في الرمي عنهم جاز ما داموا عاجزين عن مباشرة الرمي بأنفسهم أو كان فيه حرج عليهم، ويرمي الوكيل عن نفسه الجمرة الأولى ثم يرمي عن كل من موكليه بعد ذلك ولو في موقفه، ثم يرمي الثانية عن نفسه ثم عن موكليه، وهكذا الثالثة.